قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق الله العظيم.